لا زيادة ولا نقصان، ما بين الدفتين محفوظ. فمثل هذا ينتبه له. الباء زائدة أو للتعدي، زائدة إذا قلنا أن الفعل يتعدى بنفسه، وللتعدي إذا كان إذا قلنا أن الفعل وسوس يوسوس هذا فعل لازم. والضمير للإنسان، ما توسوس به، الضمير في به يقول الضمير للإنسان. أولا نفسه هو فاعل توسوس، والضمير للإنسان، وليس معنا تفسير الجلالة لأنه كما أصلا أنا نتفق مع الأخوان على هذا التفسير وينبه عليه في الإعلان ويكون بعيد الأخوان، لأن هذا مهم، وجوده باليد مهم أثناء الشرح. لأن مثل هذه يقول والضمير للإنسان، الضمير في به أو نفسه، مقتضى صنيع المؤلف أن الضمير للإنسان في به، لأن أول تقدم الحديث عنه به الباء الباء زائدة أو للتعدية والضمير للإنسان، الضمير في به للإنسان لا أبدا ما يقول على أحد، توسوس به أي بحديث النفس، نفسه فاعل توسوس، والضمير في هذه في نفسه هذه يعود للإنسان. والأصل أن يقول الباء زائدة أو للتعدية نفسه الضمير يعود إلى الإنسان، ما في به، الضمير في به هل يعود للإنسان؟ ونعلم ما توسوس به أي بالإنسان أو بحديث النفس، بحديث النفس. يبقى أن الضمير العائد للإنسان ما في قوله نفسه، هذا نفسه نفس الإنسان. ونحن أقرب من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب يقول المؤلف بالعلم من حبل الوريد، يقول المؤلف بالعلم. المعية، المعية فسرها جمهور السلف بالعلم حذرا مما يظن من حلول الله جل وعلا في كل مكان، نفيا لمقالة الحلولية وأن الله حاله في كل مكان. وهنا يقول نحن أقرب، فيقول بالعلم. الأصل المتكلم ولقد خلقنا الإنسان ونحن، السياق واحد، من الذي خلق الإنسان؟ نعم هو الله جل وعلا. ونحن أقرب إليه، السياق على نسق واحد، فظاهر السياق يدل على أن الضمير ضمير المتكلم يعود إلى الله جل وعلا. والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قال ذلك الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، في تفسير سورة إنا أنزلناه من صحيح البخاري يقول العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. السياق في قوله ونحن أقرب يدل على أن المراد المتكلم هو الله جل وعلا، أقرب، وصفة القرب ثابتة لله جل وعلا، صفة القرب ثابتة لله جل وعلا، مع أنه مستو على عرشه بائن من خلقه. ولا تعارض ولا تناقض كما في حديث النزول، الرب جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا مع أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه، حتى قرر شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش مع نزوله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته. هؤلاء الذين أولوا القرب وهو ثابت لله جل وعلا بالعلم فرارا من اللازم وهو الحلول، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا، يقول حل في كل مكان. ونحن أقرب إليه لا شك أن من يؤوله بالعلم كما أول سلف المعية بالعلم درءا لما يفهمه اللفظ من الحلول له وجه، وقال بهذا أئمة. شيخ الإسلام رحمه الله ويؤيده ابن القيم وابن كثير في قوله ونحن أقرب، قال الملائكة. وقرب الإنسان الشيء، قرب الشيء يعني في المحسوسات بقرب أعوانه ملحوظ، والملائكة لا شك أن الله جل وعلا يوكلهم ببعض الأعمال، يوكلهم ببعض الأعمال، فقربهم هنا شيخ الإسلام. هل نقول شيخ الإسلام ينفي صفة القرب أو ابن القيم وابن كثير؟ لا، يعني لو قال ونحن أقرب إليه ما عرف لا عن شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا ابن كثير، قاله أي مفسر من المفسرين الذين التأويل معتمد عندهم، قلنا قالوا هذا فرارا من صفة القرب. لكن يقول هذا الكلام من يثبت صفة القرب، هل يتهم بأنه يفر من إثباتها؟ لا. وهذا ملحظ ينبغي أن نلاحظ طلاب العلم، أحيانا تجد في كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيرهما من أئمة التحقيق ما ظاهره التأويل. فمثلا لو جاءنا قال ابن القيم في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، قال روحي في تصرفه، هل نقول أن ابن القيم يفر من إثبات صفة اليد؟ لا، ما يمكن أن نقول هذا. لكن لو قالها النووي أو ابن حجر أو غيره، لأننا نعرف من مذهبهم التأويل ونعرف من مذهب ابن القيم الإثبات، قلنا أنه فسر باللازم فرارا من إثبات الصفة. وعلى كل حال شيخ الإسلام في هذه الآية ومثله كلام ابن القيم وابن كثير